بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمته وبركاته. وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية عن تعدد الأيمان، هل تتعدد الكفارة بتعددها أو لا؟ كنا بدأنا في المسألة وقلنا إن تعدد الأيمان على صور، وكل صورة لها حكمها. صورة الأولى أن تتعدد الأيمان على أمر واحد، كما لو قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، ففي هذه الحالة إذا حنث تجزئه كفارة واحدة، وهذه لا خلاف فيها بين أهل العلم، لأن المحلوف عليه واحد غير متعدد، فتتداخل الكفارات هنا كما تتداخل الحدود إذا كانت من جنس واحد. الصورة الثانية، إذا كانت اليمين واحدة والأفعال متعددة، اليمين واحدة والأفعال متعددة، قال والله لا أكلم زيدا، ولا أركب سيارة زيد، ولا آكل طعامه، فالآن المحلوف عليه أشياء ثلاثة: تكليم زيد، ركوب سيارته، وأكل من طعامه، لكن اليمين واحدة. كذلك الذي يظهر والله أعلم في مثل هذه الحالة أنه لو حنث ولو بفعل واحد منها فإن الواجب عليه كفارة واحدة، الواجب عليه كفارة واحدة. الصورة الثالثة أن تتعدد الأيمان وتتعدد الأفعال، مثل لو قال والله لا أكلم زيد، والله لا آكل الطعام، والله لا أركب السيارة، فهنا لأهل العلم قولان في هذه المسألة. منهم من يقول أنه إذا لم يكفر حتى حنث فيها جميعا فإنه تجزئه كفارة واحدة، إذا حنث وكلم زيد، وحنث وركب السيارة، وحنث وأكل الطعام، فهل تجزئه كفارة واحدة؟ الحنابلة قالوا تجزئه كفارة واحدة، لأنها أيمان من جنس واحد، فتتداخل كما تتداخل الحدود، لكن بالقيد السابق وهو أن لا يكفر حتى يحنث فيها جميعا. وهذا التعليل الذي ذكره الحنابلة وإن كان له وجه، لكن في الحقيقة قياس الكفارة، كفارة اليمين على الحدود محل نظر، لأن الحدود عقوبات، بينما اليمين وإن كان فيها معنى الزجر إلا أنها أيضا لا تخلو من شائبة العبادة. القول الثاني أن عليه في مثل هذه الحالة كفارات بتعدد الأيمان، ما دامت أن الأيمان متعددة والأفعال مختلفة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، لأن الحلف في كل يمين مستقل، فهو حلف يمينا على عدم تكليم زيد، حلف يمينا مستقلة على عدم أكل الطعام، حلف يمينا ثالثة مستقلة على عدم ركوب السيارة، فإذا حلف فيها فكل فعل منها تجب بالحنث فيه كفارة، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم. لو اختلف موجب اليمين، يعني كفارات متعددة، هذا لا إشكال، يعني مثلا كفارة الظهار غير كفارة اليمين، فهذه الكفارات لا تتداخل أصلا مطلقا، وعلى هذا فإذا لزمت الإنسان كفارات متعددة نعم فإنه يعني تجب عليه لكل فعل كفارته، لأن الجنس مختلف، لأن الجنس مختلف، فكفارة الظهار جنس وكفارة اليمين جنس آخر ونحو ذلك. الكافر إذا حلف وانعقدت يمينه ثم حنث، فهل يكفر؟ قالوا نعم يكفر، لكنه يكفر إما بالإطعام أو الكسوة. هل يكفر بالصوم؟ قالوا لا يكفر بالصوم، لأن الصوم عبادة، والعبادة لا تصح من ماذا؟ من الكافر. هل يكفر بالعتق؟ الأصل أن الرقبة التي تعتق في الكفارة مؤمنة، رقبة مؤمنة، والأصل أن الكافر لا يملك الرقبة المؤمنة، ولهذا نقول لا يكفر الكافر أيضا إذا حلف في يمينه بالرقبة إلا إذا كانت يملكها ثم أسلمت تلك الرقبة، فحينئذ يجوز أن يكفر عن يمينه بعتق تلك الرقبة التي كانت كافرة وأسلمت عندهم. لكن قد يسأل سائل ويقول هل يمين الكافر تنعقد؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يشترط لصحة اليمين الإسلام، ومما يدل على هذا أن عمر رضي الله عنه وارضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت في الجاهلية نذرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك، واليمين مثل النذر، مثل النذر، فلو كانت تلك النذر من عمر في الجاهلية غير منعقدة لأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، ولكن لما قال أوفي بنذرك دل على أنها منعقدة، فكذلك مثلها اليمين والله أعلم. من أيضا المسائل التي تذكر في باب اليمين باب يسمونه باب جامع الأيمان المحلوف بها، وهذا الباب يذكر فيه صورا كثيرة ومسائل كثيرة، ولكنه يعود إلى جملة من الضوابط. والمقصود بهذا الباب إذا حلف الإنسان على شيء وكانت يمينه تحتمل أشياء كثيرة، تحتمل معنى في اللغة، معنى في العرف، فما الذي يحمل عليه لفظ اليمين؟ ما الذي يحمل عليه لفظ اليمين؟ قالوا أولا بهذا الترتيب يحمل لفظ اليمين على ما نوى الإنسان، على نيته، فينظر إلى ماذا؟ إلى نيته. إذا كانت النية يحتملها اللفظ، إذا كانت النية يحتملها اللفظ، فحينئذ تحمل يمينه على نيته. فلو قال مثلا والله لا أكلم إنسانا، فهذا اللفظ عام يشمل كل إنسان، ولكنه إذا نوى شخصا معين فهنا يؤخذ بما نواه ولا يؤخذ بعموم اللفظ، يؤخذ بما نواه ولا يؤخذ بعموم اللفظ. قال ومثل ذلك لو قال والله لا أجلس على بساط، بساط يطلق على البساط المعروف، يطلق على الأرض، والله جعل لكم الأرض بساطا، فإذا كان نوى الأرض المعروفة فإنه حينئذ يؤخذ بما نوى، وإذا كان نوى البساط فإنه لا يحنث إلا إذا جلس على البساط، ولا يحنث بمطلق جلوسه على الأرض. المسألة طبعا لا تخلو من خلاف، لكن هذا هو الأقرب. إذا كان لفظ اليمين لا يحتمل النية فيرجع في تفسير اللفظ إلى ماذا؟ قالوا يرجع بعد النية إلى الباعث والسبب الذي هيج اليمين. فمثلا لو قال شخص والله لا أشرب عند فلان ماء، فأكل عنده طعاما، فهل يحنث في يمينه؟ نقول اللفظ أن الطعام غير الماء، لكن ما الذي هيجه على هذه اليمين؟ ما الباعث الذي جعله يقول والله لا أشرب عند فلان ماء؟ إذا كان قصده أن لا يكون له منة عليه، لا يكون له منة عليه، فإذا كان هذا هو السبب الذي هيج اليمين فنقول يحنث بشرب الماء ويحنث بأكل الطعام ونحو ذلك، لأنه ليس قصده باليمين مجرد الشرب، وإنما قصده أن لا يتناول عنده أدنى شيء حتى ولو شربت ماء، فمن باب أولى أن لا يتناول ما هو أكثر من الماء من طعام ونحوه. ومثله ما لو قال شخص لآخر أو قال شخص والله لأقضين بينك يوم الجمعة. أتاه يطلبه الدين فقال والله لأقضين دينك يوم الجمعة، فقضاه الأربعاء أو الخميس قبل يوم الجمعة، فهل يحنث؟ نقول لا يحنث، لأن ليس قصده بيمينه إيقاع قضاء الدين يوم الجمعة، وإنما قصده المبادرة بقضاء الدين، فإذا قضاه قبل يوم الجمعة فيكون بارا بيمينه لأنه أسرع وبادر بقضاء الدين. كذلك أيضا لو أن شخصا قال لآخر تشتري مني هذه السلعة، فقال نعم بكم تبيعها؟ قال والله لا أبيعها إلا بمئة، لا أبيعها إلا بمئة. فاشتراها شخص منه بمئة وعشرين، فهل يحنث؟ نقول لا يحنث، لأن ليس قصده أن لا يبيع إلا بمئة فقط، وإنما أن لا ينقص السعر عن مئة، أن لا ينقص السعر عن مئة. هذا معنى قولهم أنه بعد النية إذا لم يحتملها اللفظ فيبحث عن السبب الذي هيج اليمين فتحمل اليمين على مقتضى ذلك السبب. إذا عدمت النية وعدم السبب الذي هيج اليمين فننتقل إلى ماذا؟ قالوا ننتقل إلى التعيين. فلو قال شخص مثلا والله لا أعلم هذا الصبي، لا أعلم هذا الصبي، ولم ينوي أنه لا يعلم ما دام صبيا، وإنه مجرد الإشارة والتعيين، فحينئذ نقول يحنث حتى ولو علمه بعدما يبلغ وبعدما يكبر، لأن ليس لم ينوي أنه لا يعلمه ما دام صبيا، وإنما أراد التعيين، أراد التعيين باليمين، فحينئذ يحنث حتى ولو كبر إذا علمه. قالوا لأن التعيين يزيل ماذا؟ يزيل الإبهام. كذلك أيضا لو قال شخص والله لا آكل هذا الرطب، فعجن هذا الرطب أو ترك حتى صار تمرا ثم أكله، قالوا يحنث أيضا، لأنه أكل ذات المحلوف عليه، ذات المحلوف عليه، وهو إنما أراد التعيين بقوله هذا الرطب، وليس نيته ما دام رطبا، وإنما قصده التعيين، فحينئذ يحنث سواء أكله رطبا أو عجينا معجونا أو أكله بعد أن صار تمرا يابسا. طيب إذا عدمت النية وعدم السبب الذي هيج اليمين وعدم التعيين، فحينئذ يرجع إلى اللفظ ذاته. واللفظ إذا أطلق فأحيانا يراد به معنى شرعي مثل الصلاة، أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وفي اللغة الصلاة الدعاء مثلا، الدعاء. والصوم له معنى لغوي وهو الإمساك على المفطرات المخصوصة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومنه معنى اللغوي وهو ماذا؟ الإمساك. فمعناها الشرعي الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومعناها اللغوي مطلق الإمساك. فلو قال شخص والله لأصلين مثلا، فدعا وقال بررت بيميني، فهل يكون بارا بيمينه بالدعاء؟ نقول لا، الأصل أن اللفظ إذا أطلق فيحمل على الحقيقة الشرعية، على المعنى الشرعي، فلا يكون بارا إلا إذا صلى. كذلك لو قال والله لأصومن هذا اليوم يوم الاثنين، ثم مضى هذا اليوم ولم يصمه، فقيل له في ذلك فقال أنا صمت، أنا أمسكت عن الكلام. نقول لا، الأصل في اللفظ الذي أطلقته ما دام له حقيقة شرعية أنه يحمل على الحقيقة الشرعية، وأنت لم تصم الصيام الشرعي، ولهذا لم تكون قد حنثت في يمينك، تكون قد حنثت في يمينك فتلزمك الكفارة. كذلك العقود، لو قال والله لا أبيع والله لا أنكح، تحمل على ماذا؟ تحمل على العقود الشرعية، تحمل على العقود الشرعية. فلو قال والله لا أنكحن فلانة ثم عقد عليها لكن عقدا غير صحيح، نقول لم يكن بارا بيمينه، لم يكن بارا بيمينه ونحو ذلك. فالعقود إذن من بيع وشراء ونكاح تحمل على المعنى الصحيح. أحيانا يحمل اللفظ على المعنى ماذا؟ الحقيقي، على المعنى اللغوي. فلو قال شخص والله لا أكل اللحم، اللحم ليس له معنى شرعي وإنما له معنى لغوي. فإذا قال والله لا أكل هذا اللحم فأكل الشحم أو الكبد، قالوا لا يكون حانثا في يمينه، وإنما يحنث إذا أكل اللحم الأحمر الهبر كما هو معلوم. أحيانا تطلق الكلمة ويراد بها معنى لغوي ومعنى عرفي، فإذا تلفظ الإنسان بكلمة لها معنى لغوي ومعنى عرفي، فعلى أي المعنيين أو الحقيقتين يحمل يمينه؟ قالوا تحمل يمينه على المعنى العرفي للمعنى اللغوي. فمثلا لو قال والله لا أصاحب ضعينتي، الضعينة تطلق في اللغة ويعني يراد بها مثلا معنى لغوي ويراد بها معنى ماذا؟ معنى عرفي. فالناقة مثلا، الناقة لها تطلق الضعينة على الناقة وهذا معنى لغوي، وتطلق الضعين على الزوجة مثلا أو نحو ذلك. فإذا قال والله لا أصاحب ضعينتي وصاحب ناقة لا يحنث، لأن الضعينة لها معنى لغوي ومعنى عرفي، وهو إنما يحمل على المعنى العرفي، وهو لم يصاحب الضعينة بالمعنى العرفي وإنما صاحب معنى اللغوي، والأصل أن يحمل لفظ الحالف على المعنى العرفي للمعنى اللغوي. ذكروا أيضا جملة من المسائل المتفرقة في هذا الباب، لو حلف إنسان على ترك شيء ثم أكره على فعله، قد تقدم معنى هذا أنه لا يكون حانثا في يمينه. لو حلف إنسان على ترك شيء فوكل شخصا آخر في فعله، قال والله لا أشتري هذه السيارة، وكل شخص آخر يشتريها نيابة عنه، نقول يحنث، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل، يقوم مقام الموكل. لو حلف إنسان على غيره، لو حلف إنسان على غيره فخالف المحلوف عليه يمين الحالف، فهل يحنث الحالف في هذه الحالة أو لا يحنث؟ لا يخلو، إما أن يكون المحلوف عليه ممن يمتنع بيمين الحالف كالابن والزوجة، أو لا يكون كعامة الناس. فإذا كان المحلوف عليه يمتنع أو شأنه الامتناع بيمين الحالف كالزوجة والابن، فالذي يظهر والله أعلم أن المحلوف عليه إذا خالف يمين الحالف فإن الحالف يحنث والحالة هذه. أما إذا كان لا يمتنع، أما إذا كان لا يمتنع فحينئذ الذي يظهر والله أعلم أن الحالف يحنث مطلقا، يحنث مطلقا، سواء كان ذلك الشخص المحلوف عليه لا يمتنع الأجنبي، سواء كان ذاكرا أو ناسيا أو عالما أو جاهلا. أما إذا كان المحلوف عليه ممن يمتنع بيمين الحالف كالزوجة والابن، فهم يفرقون بين ما إذا فعل المحلوف عليه فعل الشيء يعني عامدا فإنه يحنث، وإذا فعله ناسيا فإنه لا يحنث الحالف. وسر التفريق بين من كان المحلوف عليه يمتنع بيمين الحالف وبين من كان المحلوف عليه لا يمتنع بيمين الحالف، التفريق قالوا أن الذي يمتنع الأصل أنه يقيم اعتبارا وقدرا ووزنا للحالف، فلو خالفها حينئذ فيفرق بين كونه ناسيا وبين كونه عامدا، فإذا كان ناسيا فلا يحنث الحالف، وإذا كان عامدا فإنه يحنث. بينما من هو يعني أجنبي لا يمتنع بيمين الحالف هذا لا يهمه الأمر، وعلى هذا فلا يفرق بين كونه أي الأجنبي الذي يفعل ذلك الشيء المحلوف عليه، يعني لا يفرق بين كونه يوم فعله ناسيا أو ذاكرا فيحنث الحالف مطلقا في مثل هذه الحالة. هذا ما تيسر قوله في هذه الحلقة. لنا بكم أيها الإخوة والأخوات لقاء قادم إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.